شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة عن عمرو بن مراه قال سمعت أبا حمزة مولى الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل نزلوه في مسيره، فقال ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض من أمتي. قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال كنا 700 أو 800. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا معتمر قال سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي عن زيد بن أرقم قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، قالها إبراهيم مرتين ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة ذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب، الله الأكبر الأكبر، الله نور السماوات والأرض، الله الأكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله الأكبر الأكبر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان ومؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا قيس بن سعد عن عطاء أن ابن عباس قال يا زيد بن أرقم أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله؟ قال نعم. قال مؤمل فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا حرم. قال زيد نعم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت زيد بن أرقم قال لما قال عبد الله بن أبي ما قال لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقال لئن رجعنا إلى المدينة، قال فسمعته فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال فلامني ناس من الأنصار قال وجاء هو فحلف ما قال ذاك، فرجعت إلى المنزل فنمت، قال فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد صدقك وعذرك، فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الحكم عن محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مراه عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن النضر بن أنس أن زيد بن أرقم كتب إلى أنس بن مالك زمن الحرة يعزيه في من قتل من ولده وقومه وقال أبشرك ببشرى من الله عز وجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار واغفر لنساء الأنصار ولنساء أبناء الأنصار ولنساء أبناء أبناء الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى قال صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال نسيت قال لا ولكن صليت خلف أبي القاسم خليلي صلى الله عليه وسلم فكبر خمسا فلا أتركها أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي سلمان المؤذن قال توفي أبو سريحة فصلى عليه زيد بن أرقم فكبر عليه أربعة وقال كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى قال حدثنا فطر عن أبي الطفيل قال جمع علي رضي الله عنه الناس في الرحبة ثم قال لهم أنشدوا الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام فقام ثلاثون من الناس وقال أبو نعيم فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا نعم يا رسول الله قال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال فخرجت وكأن في نفسي شيئا فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إني سمعت علي رضي الله عنه يقول كذا وكذا قال فما تنكر قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم يقول أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. قال عمرو فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكره وقال أبو بكر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شعبة أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن زيد بن أرقم قال كنا إذا جئناه قلنا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا قد كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فذكرت ذلك للنخعي فأنكره وقال أبو بكر أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن نافع قال سمعت عمرو بن دينار يذكر عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهم كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال فقال زيد بن أرقم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكموهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا حمزة أنه سمع زيد بن أرقم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فسمعته يقول ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض من أمتي. قال كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فهذا يقول سل هذا فإنه خير مني وأعلم، وهذا يقول سل هذا فهو خير مني وأعلم. قال فسألتهما فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا، وسألت هذا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قيس عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا زيد بن أرقم أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله؟ قال بلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا جعفر الأحمر عن عبد العزيز بن حكيم قال صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال هكذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة قال لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من عنده، فقلت له أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن ثمامة بن عقبة المحلمي قال سمعت زيد بن أرقم يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع، فقال رجل من اليهود فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي أيوب مولى لبني ثعلبة عن قطبة بن مالك قال سب أمير من الأمراء علي رضي الله عنه، فقام زيد بن أرقم فقال أما أن قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الموتى فلم تسب عليا وقد مات؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل وأبي عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19 وغزوت معه 17 غزوة وسبقني بغزاتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يجمع فليجمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى ناسا يصلون في مسجد قباء من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا 4 وإنه كبر على جنازة 5 فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم جزء من 100,000 أو من 70,000 ممن يرد علي الحوض. قال فسألوه كم كنتم؟ فقال 800 أو 700. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا قال كبرنا ونسينا والحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي عبيد عن ميمون أبي عبد الله قال قال زيد بن أرقم وأنا أسمع نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بواد يقال له وادي خم فأمر بالصلاة فصلاها بهجير. قال فخطبنا وظلل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب على شجرة سمرة من الشمس فقال ألستم تعلمون أو أولستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم عاد من عاداه ووال من والاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال رجلا من بني كنانة قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، قال سألت هذا فقال ائت فلانا فإنه خير مني وأعلم، وسألت الآخر فقال مثل ذلك، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتاده عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الزيت والورس من ذات الجنب، قال قتاده يلده من جانبه الذي يشتكيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ميمون أبي عبد الله قال كنت عند زيد بن أرقم فجاء رجل من أقصى الفسطاط فسأله عن ذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. قال ميمون فحدثني بعض القوم عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أجلح عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال كان علي رضي الله عنه باليمن فأتي بامرأة وطئها 3 نفر في طهر واحد، فسأل 2 أتقران لهذا بالولد فلم يقرا، ثم سأل 2 أتقران لهذا بالولد فلم يقرا، ثم سأل 2 حتى فرغ يسأل 2 عن واحد فلم يقروا، ثم أقرع بينهم فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة وجعل عليه 3/3 الدية، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرنا حسن بن مسلم عن أبي المنهال ولم يسمعه منه أنه سمع زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصرف إذا كان يدا بيد فلا بأس وإن كان دينا فلا يصلح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال عبد الوهاب الخبث والخبائث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن مهدي حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم قال ابن أبي بكير عن زيد بن أرقم قال خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، وجلست في البيت، فقال عمي ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ قال حتى أنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون، قال: فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها ثم قال: إن الله عز وجل قد صدقك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوا حتى أنزل الله عز وجل تصديقي فيه: إذا جاءك المنافقون. قال: ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وقوله تعالى: كأنهم خشب مسندة، قال: كانوا رجالا أجمل شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: لقيت زيد بن أرقم فقلت: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. قلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزا؟ قال: ذات العشير أو العشيرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا حمزة قال: قالت الأنصار: يا رسول الله، إن لكل نبي أتباعا، وإنا قد تبعناك، فادع الله عز وجل أن يجعل أتباعنا منا. قال: فدعا لهم أن يجعل أتباعهم منهم. قال: فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى، فقال: زعم ذلك زيد، يعني ابن أرقم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت علي بن زيد يحدث عن النضر بن أنس قال: مات لأنس ولد، فكتب إليه زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال: حدثنا شعبة عن حبيب قال: سمعت أبا المنهال قال: بهز أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال رجلا من بني كنانة قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال: سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم. قال: فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه خير مني وأعلم. قال: فقال جميعا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ميمون أبي عبد الله قال: سمعت زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وغزوت معه 17 غزوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن مطر عن عبد الله بن بريدة قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى زيد بن أرقم فسأله عن الحوض، فحدثه حديثا مونقا أعجبه، فقال له: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن حدثنيه أخي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وابن بكر قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس قال: قدم زيد بن أرقم فكان ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم؟ قال ابن بكر: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حراما، وقال عبد الرزاق: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، أهدي له عضو. قال ابن بكر: أهدى رجل عضوا من لحم صيد فرده عليه وقال: إنا لا نأكله، إنا حرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم أن نفرا وطئوا امرأة في طهر، فقال علي رضي الله عنه الاثنين: أتطيبان نفسا لذا؟ فقال: لا. فأقبل على الآخرين فقال: أتطيبان نفسا لذا؟ فقال: لا. قال: أنتم شركاء متشاكسون. قال: إني مقرع بينكم، فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية وألزمته الولد؟ قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعلم إلا ما قال علي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي بكر بن أنس قال: كتب زيد بن أرقم إلى أنس بن مالك يعزيه بمن أصيب من ولده وقومه يوم الحرة، فكتب إليه: وأبشرك ببشرى من الله عز وجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار ولنساء أبناء الأنصار ولنساء أبناء أبناء الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا الأجلح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم أن علي رضي الله عنه أتي في 3 نفر إذ كان باليمن اشتركوا في ولد، فأقرع بينهم فضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية وجعل الولد له. قال زيد بن أرقم: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقضاء علي فضحك حتى بدت نواجذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن ربيعة عن خالد أبي العلاء الخفاف عن عطية عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى السمع، متى يؤمر؟ قال: فسمع ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتى على مسجد قباء أو دخل مسجد قباء بعدما أشرقت الشمس، فإذا هم يصلون، فقال: إن صلاة الأوابين كانوا يصلونها إذا رمضت الفصال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج عن يونس بن أبي إسحاق وإسماعيل بن عمر قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم الأنصاري قال: أصابني رمد فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما برأت خرجت، قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كانت عيناك لما بهما ما كنت صانعا؟ قال: قلت: لو كانتا عيناي لما بهما صبرت واحتسبت. قال: لو كانت عيناك لما بهما ثم صبرت واحتسبت للقيت الله عز وجل ولا ذنب لك. قال إسماعيل: ثم صبرت واحتسبت لأوجب الله تعالى لك الجنة. بقية حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثنا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير حدثنا سلام أبو المنذر القارئ حدثنا عاصم بن بهدلة عن الشعبي أو خيثمة عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المسلمين كالرجل الواحد إذا وجع منه شيء تداعى له سائر جسده. حدثنا عبد الله حدثني منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو وكيع الجراح ابن مليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال عبد الله حدثني يحيى بن عبدويه مولى بني هاشم حدثنا أبو وكيع عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد أو على هذا المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال فقال أبو أمامة الباهلي عليكم بالسواد الأعظم. قال فقال رجل ما السواد الأعظم؟ فنادى أبو أمامة هذه الآية التي في سورة النور فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر هو القواريري حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا حاجب بن المفضل يعني بن المهلب عن أبيه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاربوا بين أبنائكم يعني سووا بينهم. قال عبد الله حدثني إبراهيم بن الحسن الباهلي وعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالوا حدثنا حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه أنه سمع النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم. حديث عروة بن أبي الجعد البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير والأجر والمغنم إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان أخبرنا البارقي شبيب أنه سمع عروة البارقي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير ورأيت في داره 70 فرسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن شبيب أنه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية وقال مرة أوشاه فاشترى له 2 فباع 1 بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد قال وحدثني أبي حدثنا أبو كامل عن سعيد بن زيد عن الزبير عن أبي لبيد عن عروة بن أبي الجعد قال أبي وحدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عروة بن أبي الجعد كلهم قال ابن أبي الجعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا ووكيع قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة قال يحيى بن أبي الجعد البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكيع في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار عن عروة بن جعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا سعيد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريت حدثنا أبو لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا وقال أي عروة ائتي الجلب فاشتري لنا شاه فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاه فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال وصنعت كيف؟ قال فحدثته الحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي. قال وكان يشتري الجواري ويبيع. قال عبد الله حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا سعيد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد وهو لمازة بن زبار عن عروة بن أبي الجعد البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا أبو إسحاق قال سمعت العيزار بن حريث يحدث عن عروة بن الجعد الأزدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني حسين وعبد الله بن أبي السفر أنهما سمع الشعبي سمع عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن الشعبي حدثني عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال كان عروة بن أبي الجعد البارقي نازلا بين أظهرنا فحدث عنه أبو لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن أبي الجعد قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا فقال أي عروة ائتي الجلب فاشتري لنا شاه قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاه فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال وصنعت كيف فحدثته الحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي قال وكان يشتري الجواري ويبيع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين عن الشعبي قال سمعت عروة بن الجعد البارقي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم بقية حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده وفيه سهمه قال إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن الشعبي أخبرنا عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادي قال ثم جعلت أنظر إليهما فلا تبين لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن كان وسادك إذن لعريضا إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا مجالد وزكريا وغيرهما عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فخزق فكل وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرسل الكلب المعلم فيأخذ قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عز وجل فأخذ فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قال قلت أرمي بالمعراض قال إذا أصاب بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل كذا قال إن أباك أراد شيئا فأدركه قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد ولا أجد ما أذكيه به إلا المروة والعصا قال أمر الدم بما شئت ثم اذكر اسم الله عز وجل. قلت طعام ما أدعه إلا تحرجا. قال ما ضارعت فيه نصرانية فلا فدعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مجالد أخبرني عامر حدثني عدي بن حاتم قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام، قال صل كذا وكذا وصم فإذا غابت الشمس فكل واشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وصم 30 يوما إلا أن ترى الهلال قبل ذلك. فأخذت خيطين من شعر أسود وأبيض فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لي، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال يا ابن حاتم إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير قال قال عدي بن حاتم قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة فأجد فيه سهمي، فقال إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع فكل، فذكرته لأبي بشر فقال عن سعيد بن جبير عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت فيه سهمك تعلم أنه قتله فكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن ابن حذيفة قال كنت أحدث حديثا عن عدي بن حاتم فقلت هذا عدي في ناحية الكوفة فلو أتيته فكنت أنا الذي أسمعه منه، فأتيته فقلت إني كنت أحدث عنك حديثا فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك. قال لما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فررت منه حتى كنت في أقصى أرض المسلمين مما يلي الروم. قال فكرهت مكاني الذي أنا فيه حتى كنت له أشد كراهية له مني من حيث جئت. قال قلت لآتين هذا الرجل فوالله لئن كان صادقا فلأسمعن منه ولئن كان كاذبا ما هو بضائري. قال فأتيته واستشرفني الناس وقالوا عدي بن حاتم عدي بن حاتم. قال أظنه قال 3 مرار. قال فقال لي يا عدي بن حاتم أسلم تسلم؟ قال قلت إني من أهل دين. قال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم؟ قال قلت إني من أهل دين. قالها 3. قال أنا أعلم بدينك منك. قال قلت أنت أعلم بديني مني. قال نعم. قال أليس ترأس قومك؟ قال قلت بلى. قال فذكر محمد الركوسية قال كلمة التمسها يقيمها فتركها. قال فإنه لا يحل في دينك المرباع. قال فلما قالها تواضعت مني هنية. قال وقال إني قد أرى أن مما يمنعك خصاصة تراها بمن حولي وأن الناس علينا ألب واحد، هل تعلم مكان الحيرة؟ قال قلت قد سمعت بها ولم آتها. قال لتوشكن الضعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف. قال يزيد بن هارون جوار، وقال يونس عن حماد جواز. ثم رجع إلى حديث عدي بن حاتم حتى تطوف بالكعبة ولتوشكن كنوز كسرى بن هرمز أن تفتح. قال قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. قال قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز 3 مرات. وليوشكن أن يبتغي من يقبل ماله منه صدقة فلا يجد. قال: فلقد رأيت ثنتين، قد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة، وكنت في الخيل التي غارت. وقال يونس عن حماد: أغارت على المدائن، ويم الله لتكونن الثالثة، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت رميتك في الماء فغرق فلا تأكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن عدي بن حاتم أن رجلا جاء يسأله، قال فسأله عن شيء استقله، فحلف ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث ما سمعته قط من أحد إلا من أبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت سماك بن حرب قال: سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بعقرب، فأخذوا عمتي وناسا. قال: فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصفوا له. قالت: يا رسول الله، نأى الوافد وانقطع الولد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله عز وجل ورسوله. قالت: فمن علي؟ قالت: فلما رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علي، قال: سليه حملانا. قال: فسألته فأمر لها. قالت: فأتاني فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها. قالت: ائته راغبا أو راهبا، فقد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه. قال: فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، فذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر. فقال له: يا عدي بن حاتم، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر، وقال: إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. ثم سألوه فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فلكم أيها الناس أن ترتضخوا من الفضل. ارتضخ امرؤ بصاع ببعض صاع، بقبضة ببعض قبضة. قال شعبة: وأكبر علمي أنه قال بتمرة بشق تمرة، وإن أحدكم لاقي الله عز وجل فقائل: ما أقول، ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فماذا قدمت؟ فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا، فما يتقي النار إلا بوجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوه فبكلمة لينة، إني لا أخشى عليكم الفاقة، لينصرنكم الله تعالى، وليعطينكم أو ليفتحن لكم، حتى تسير الضعينة بين الحيرة ويثرب، إن أكثر ما تخاف السرق على ضعينتها. قال محمد بن جعفر: حدثناه شعبة ما لا أحصيه وقرأته عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فسميت عليه فأخذ فأدركت زكاته فذكه وإن قتل فكل فإن أكل منه فلا تأكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل قال حماد وهشام عن محمد عن أبي عبيدة ولم يذكر عن رجل قال حماد يعني كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم فذكر الحديث وهو إلى جنبي لا أسأله عنه فأتيته فسألته فقال نعم بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكرهته أشد ما كرهت شيئا قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي عبيدة عن رجل قال قلت لعدي بن حاتم حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك فذكر الحديث.